يا مرحبا بالحبايب كل ملاحي بغن على العرب اللي في تغريدي حي الله اللي يا جاتك فرفاحي من كل فجنا شوف الخير ويزيدي هلا هلا بالذي يطلق لي سراحي الله حروف الشر ترسل اناشيدي النور صار بسمانا مثل الاصباحي وانت بسمانا تزيد وتطرب البيدي يا مرحبا بالحبايب كل ملاحي بغن على العارض اللي في تغريدي حي الله الليل يا جاتك فرفاحي من كل فجنا شوف الخير ويزيدي يا مرحبا مرحبا والنور والضاحي ويامنا يا رفقا كنها عيدي أطلقت غريد حبي قلبي الصاحي عب السجايا ترى كثرة تناهيدي يا مرحبا بالحبايب كل ملاحي بغن على العارض اللي في تغريدي حي الله الليل يا جاتك فرفاحي من كل فجنا شوف الخير ويزيدي يا مسهل عد برق بس ما ضاحي وداد ما جمع المشتاق ترديدي في شوفة اللي لهم في القلب مسراحي أهل الوفا والكرم وأهل التماجيدي يا مرحبا بالحبايب كل ملاحي بغن على العارض اللي في تغريدي حي الله الليل يا جاتك فرفاحي من كل فجنا شوف الخير ويزيدي